افایده جواد صلاح شکرا شی ول تخصویستا ابدو صلاح نا مخشیک نا میوا مخصویستا ادے گئی میوی خصول سی قسمی نا دی یو خدا خواهی لکنن سب عمر وایده چه ما بلکل پیا پی دعا ندو شکرا ندو اس ملتی تیره شوله و دیگه کنه سودگره دی ملتی بگی نیسه پتکا وخری حالانکه کنه ایسی وشی کنه کنه بلکل دی پر پتکای سنه وخست دی دا پسل ویره مذابه بوده دا بایا ناجایز جیدو تو سر پده اتفاق تی بایا دی معدوم دو میوایا نور پی دور دو کنه و خالقا میواو کو دا بایا دی معدوم دو دندو جایزا دویم شکر یه داغه دا چه میوار پی دو خوشولا خو منتفع بهی دویا پیدا نشی ویلو خست اللہ نده انسان پا پیدا شدی شنخ خنجی کی دی لکده ایس زنه میوی زنه خو بیٹک تو ای زنه پا پیدا بندسی او زنه کنه میوی ایس پیدا بندسی نیه دی انسان خروکتی نده کنه حیوان خروکتی چه منتفع بهی نوی ایده خرطولا نجیزی سن ایمار بها پا دی بندی متفق دی او زنه دریان قسم اغا صورت تا چه میوار پیدا دو منتفع به هیادو یا دی انسان کو پیدا رسی که داخلی مجوی خطوی کنه پدش اچار ما چار سپ جوڑاوی پشه یا سپ دویشی سپ منوی شناوی کنه یا دی حیوانات کو پیدا بودرسی حضر ورد پر سپ دونو کوی و قبل بدوی صلاح بی و منتفع به هیدو بیده که دری صورتی ندی به شرط کتا به یه توی گره که چه ویسن بشکوی دا دا طوری چه دا جایزه دو منتفع بی هیا دو او به شرط کتا دو کنه طوری چه دا جایزه دو به شرط ترک مشتری و تیجه دلکیه کنه خدا بی رضو پا پریردو پا پخویه پی طور پا ونا بونه دا طوری چه دا نجیزی دو دا سودو نجیزی دو او که چه ری کنه نشرط کتا و نشرط ترک و بی ایما ثلاثه کی دند جزا امام شفیع صاحب یا امام مالک صاحب احمد اسماعیل کی دند جزا یہ بدوی صلاح دین شکر شوا اور میرے امام خلیفہ سے بھی کہ چنا دغا رود بشد القطع رود اور جس سے شرط نہیں پلا گولا جز بے داخل پر دو پر خوی بیا رود زکہ چے بیت حاصل تھی کہ چدرے کرنا سے تڑین نہ سر کا چدرے پر پر دو تے چلے کنا تے سچ میں تو پھاڑے لے کولا سی دروازہ پر تین رو دی کے کبا بدو صلاح او یو اگا مکنا میوا دے چے کنا بعد بدو صلاح تو بدو صلاح مل جاتا پھر کی مخلفا سے نا چے میوا اے حتا ولا تے دی چے دی افات نہ ودی احات نہ بچی او تو نے مارے حتا لو کبھی یہ کہ پانی گلی مشا دو تکی ٹھیک نا اگا نو ہڑ پٹی چے جلی ورے ورے پھپ پھٹے چیتا چی بود رو دیا کنا بود رو رکا کنا او دویا چی گلن رو دی کنا میوا خرو پس دیا شی مدا وقتی سی چم جایا پلا گیری میوا خرو پسی ایتا گلن بر خالی تیرا دو کنا پخا پر دو خو پدی بر خالی تیرا دو کنا چی آدیا فاتنا و دی حاتنا بایش دو کنا ایتی ناگ غلی پر خرو پر پر خال یا اکن آگا بودینا یا آگا مرزینا چی کی مرزینا ای مرزینا پا من در کنا دو ایتا بودو صلاح تیری و امام لوگی چی بودو زمنا چه دو کنه زیره جی یا دو کنه سرکه جی فرلات ورگار که پختن تا ولگه ریتا بدو صلاح ده بی نیو آقا صلاح تا که نوا بدو صلاح تا رسولی دو کنه بدا جی که بیا دری صورتی ندی یو دا صلاح تا که بشت القطع تو روی چه داره او دو در بند خان سمی دو کنه بدو صلاح ده کنه وی ربا بشت ترک چه کنه دبی بودی پولی پدر کاش کنه داشت وی که چرا تو جزا چرا پول که چرا بودی پولی وی آو به شرط نه به شرط شی نداشت از که بی بی نداشت که چه بردی بی کنه می داشت رتار و دا ندوى فرطنا بدو سلاحنا مختا مزر اوبلي بسجل كتا او لا بشتر شيء او بدو سلاحنا بعد عمش دوى فرطنا يير بلي كنا كان يكتا يساتي بلاوزي پر اللبيبه دارو دا او كاكل سشاتي نولگو دارو دا كنا دائمه ايكا جداخو يا بدو سلاح نيرو غلا و ذكر ابو بن خارطه الله يا ابو دوله صلاح الدين اخو ده تو ذاك جير جلس جير جبيه مي احلاف التبي احلاف التبي مي ده فتوصا بده بده حمل لك الاخر يوم مو ده تو سوي كيف سناد ابو دوله صلاح هي مش ساكنه هو تو جير بيبي بس ساجير بيبي ساك بس تر كتا تو ساجير بيبي ساكنه نتو هذه حديث مو مو ده عمل لك كما قلت بجيزك انت بدون صلاح تروسي بدون صلاح إلا سواكنا هو بشدر كتل تسي جيز بيساكنا ميزا بسرطة بلغان كنت بشرطة يكنا سرط نمي لك بلا داقا جيزة دو دا صلاح تروا دا ذكا جي بيئة حق شكي تي جمعية بار من دريكا اميش من مو ديكنا داقا صلاح كا بدون صلاح نمختبي كا بدون صلاح باب يكنا كنا دا دوالا سرطينا قدوا سرطان سرطان شكنا پر جهر دي ديوه كا سريره بكاية فجاة سرطان كانت شكنا اما لوا مخصر و حتى يبدو وصله كي بداح صلاحي جواب تي كي پدرت سامان لكي سرطان مخصر آتا كنا خاتين جهر بيده بيده كي فجاة سرطان ميته فجاة داگر رو كي اصر شه بده سو دو گره پداح مقابل نتنه كي يابي كنا موا ايلا بلا اشنا بوا بدو اصلاح بنو رو غلا di apatena maradina be yadwa ba ce paise be werkude pade pade be apat rolo ke be ta pote wa pate ta apat rolo kana kana na be sa fara ta fripu no rolo kana che kana en en ta na sabara to ka che da luwa ba sula lugu sula afat wala kana fa bima ya'khudhu ahadukum ma la fihi da bok ke san ka ibn muslim ne ke mutasang ke kima ban fari kana kala kai pe sire ro khaste ka da sanu ul kana pas tari ka da fari da ne te para le to ikra che kana da khabara de ka do kana kana che to ho kana fada se mukabo de kana nuwa ko ban hasave ya ge lake kana ya de kan afat ke me ta pote da afat ban gati ki kana sabr kholu ki ta kana pat da yela ge ta che da do ya kima ban halat ke ri kana بچے دی کرے کہیں سو بچ او تو بے خودی نہیں کرے کنا الا بلا برکت دے ملا ولا دوست کنا کنا او کا بچنا اپات نہ بچا پا بغرو تا دے اتے کا کنا اورے کا یہ تے سب دا مشورا ور کہی کنا نبی سمجھ کے خط یہ جو کہ اس صلاح جواب یہ کہ مشورا ور کہی کنا میرا ہو تو سے کنا کا کیسے کیسے کنا شاپ ہو دا ان سب دا پچھے کرے کرے بلا سے بھی اپات دی ولی abal be kana bokh sen palaya go be kana paise fodi abal das no fi la kawo be fi ka yo las ko yo ta sen ki musala le be samal ki kana nida ko sertira je di be sert ka la kata o be sert kana o ke sert ni mi la gola ho yo bal sak asrata haru da ka ki bi sada zapta da khras lo ke al maqna al ma'ruf kal mashuta sa ko nda la gola خدا نفسا کہ جو لوہ کو سنا بھی ہوئی کنا کنا بیا بے کنا سنے گا سے چپ کو اے نے پرکنے تھا کہ تو کو دے رہے بے پہاگی دا کا مکنا اپنے ویل تھا کنا نے کہا سے اندر کا ولا دا شطر جو کہ جب نو بھی ہوتا پر جو تو کو کر میں وا تو کو نہ بے پہو تو کو بغیر پہو یہ پورے میں سے کو نے دھا تو کنا یہ دا اصل کہ چھتی پہ لگا ولا بھی اور پدے سے مستریتا پیدا دو ابر اثر فلائی لیکن اگا شب اگا دے تو تجارت میں شے متعارف ہوئی مشہور بھی کنا دے سر جل کڑا ہے کنا بیا متعارف شرط اگر کا پاس یو کا سر پیدا ہوا پر شے کنا متعارف شرط کنا پاگا شے اگا عقد نفس دے گی درے قسم شرطین عقد نفس دے گا چیدی عقد مقتضاوی بلدہ کی عقد سر ملائی اور بلدہ کی عام متعارفی بین تجار سو دو گرے پیش اکن آخر سر مطارفی لکہ ایسے کنا مطارف کنا دا دا سا ہاتھ نمال چشائی کے فریج کے یا ارکار ڈیشن کے کنا دا یو کن فریج سرویس کنا دا زمواری دیکھا دیکھا دوری چزی بیتا جو رو خاچر پیمو تر اورا کنا پدا سا کوئی کنا ایسے بچ ایگا تگا کنا و بعد ذلك يجب ان نفذ الفوضى لك فمثلا تودو النفس ديدي ميدو تجدام بطرق تفضل غريب مرشي ومي شكل امام لديك شامي سودي كرا فدب ان تلا بحث كرا چونك داغا ديك زبطيل امروغل المعروف تنبسوط نبسوط اذا وجد ان تخاطة و سودي ارخرا نرخرا بي كرا بيا بيا دا باين دسي كرا چه دا يتو قورا بي پخون بي دا بيان دسي المعروف تنبسوط و شاسع بالك من الفاسع بوكا و دوسيا كان على مولي الكريم كان يجب ان يخبره انا دغا بعد صوره نرولي بوكي ولا كيفاشنوري بوكو حالكه كان ولي سوكاري ابوكي كان كان فايسكاري كان كان فاشنوري بوكو انا و دهار كان فايزي كان سالكرا فريق فايزي كان ابوكي كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان ولكن هذا هو مسلم من اجل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من اگر کا مسوط دو کنا معروف ہو کنا خدا شک متعرف لے حق میں کنا پدے کے بندے کنا لگا اے بوگے ولا سعودی نہ خراب پیڑی اے بدو صلاح نہ بادا امام محمد نے جے کہے کہ شک ہو لگی ہے کہ پرندے دیکھا گیا ہو تو ہو تو دی ہوا دی ہت رسولی میں کہ پدے نہ نہ کھچے اے میں کہ رکھو کہ میں خود سایہ دا حجم میں تو رسلا کنا إذا كانت هناك فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة فلاتة نكذا سطو لك بياك الشيكنا زيتو قطوكو بحوكو ذكرا دار بياجي زدو زل مواشويتو هنا نور شوية وضوهو كنا هندا اسمي هندكو هنا بجايري بي كثيرا سيزن تنيني لكنا ما اسمي زل وري شوية لكنا امام فضل يكنا فرماجي كنا بخلاسو شيكنا چونك اكثارا شوية دو ودا ملشكي پشکوتو دو كنا عمادو ما پشکن تبعاو جو موجود دو كنا آدس لكا چپشکلی دو كنا فهذا شوف كائن مثل دول لسورة ذاك أنا فدي مجلس رضي شابس على بطال أمي جدك أنا شيء كمية سورة ذاك أنا إيه سورة كذا دي مجلس دين تشوهنا وخلت بقولها وكل كنا ده حصل غير مزاح ولا جيز ذاك أنا يا كنا كيري كيري شيء كنا وأيضا كل ما كنا نقرأ بقولنا بتشكا بقولوا كذا ده حصل غير مزاح ولا جيز ده سكة جيز بيلي شابس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله نهى عن المزابنه والمزابنه واشتراء الثمن بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داود بن حسين عن ابي موسى عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله نهى عن المزابنه والمحاكله والمزابنه واشتراء الثمن بالتمر في محاكلات كنا فصل بدور قصه خاصه كنا اذ غنم به امو كان غنم بشمر به ودمه ولا خياش لدي كنا غلب الغلب وزوجته كشاطر كشدام وحصل كنا ده بديك سمرة غلام دي كنا عند زاوية لقوا ده موتة هكنا يوما ندرس موتة يوما غلام روكا ببدأ توري بكا تم حكرا يكذب دي جيزا ما حكرا وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المحاكاة والمزابنة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخمسها باب من يثمر على رؤوس نخل الذهب والفضه وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا البواب قال اخبرني ابن جرير عن نفع وابي الزبير عن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بدينار او بدرهم الا العرايا وبه قال حدثنا عبد الله الا العرايا بكر كما عرايا في سفير دور عرايا تفسيره بك ما بخيف البوب ولك عرايا ديك تقول شيء امام شفيع سيدي دامنا قول چه بوخ شوونا دو حجیره دی پا حجیره بونده کن حجیره دی اندازای ولگه وی توتا کن حجیره اس پشمبر دی چه یه را دا حجیره کن يومن حجيري دي تو چاتا ويرشي تي چاتا ويرغلي امو حجيرا دو ارسان دا زائي ولا قوى موتا خو يومن حجيري پشي موتا يومن حجيري پل خلق پچار دي كنا تا وچه حجيري وينا وكي كنا فابو دي كنا حجيرا خرزكي چو كلا پا خيشي پو تيم شي آده كنا وشي كوي كنا خو چه پا پنزو واسا كوي پا دينا كانو وي كنا پا دينا زيوتي نا دا دي حجيري يا دي امرتوني يا دي حاري موي كنا دا دي وي كنا بايل عرائي وطا وي كنا چه پا پنزو واسا كوي بدا جهزة دا پو ولا پر حجيري خصول يا نوا خصول پو كنا پا شكولي بونه اي پنزو واسا كرا صدا جهزة دا چه پا دلتي بندو جهزة دا همو سابنا دا امام احمد بن حمد سبيل چه نا حرائي رتا نشي ولا چه تو پو ولا پر چه تا موادو ويرورا كان آغا پا شكولي موابو نکنا خاصا كي تدوى سكا كي چا دير بي چا تو تكنا ولا دير كرا فكا فكير يكنا كي تو كنا ونسا داغنا حجيرا بيطرفا كي پخشي بيافرائي استو ورنشي تو خو كنا مختاجي بدا كنا حجيرا خصوية خو پده وحيب ناتي چا دير دو كنا فغير وحيب خصوية كنا خو پنزي وسكرا سي كي پده نزيوت يدا كنا پنزي وسكرا سي كنا پده نكامل يكنا دي تعريا بيطر رشي بخصوية امام ملک بھی چنا ہاری آگے تو نشی چاہ تو تک حجیرہ دیر کرا ورہ دیر کرا چدا کنا اے تو بوگ نشتا تو میوان نشتا دا گئی وہ حجیرہ یا بیو حجیرہ توش بھی لے کنا دا چی پہا کی بیتے بے کنا پلا خورا تو تو اوڑے تو مختاجی جیسا تو کنا حجات تا بے دیکھے بوگ جیسا تو یہ کرا چدا دا زاولا گوا کنا سمن حجیرہ بھی چیمت یومن یا سکتا چیمت یومن حجیرہ فکولی روکا دا بے تو تک پتو میں دیر خاص سکرے كي بها وهي بيخاصكي وفين زيوة سكرسي اميج احلاقا دخانا ملوكو كنا كيم تفسيره دي حرية تفسيره كي ممريف سيب مينة دفتر زيكي كنا هو نشكي فارق دا پشه حرية ديتا ورشي كي بوخ جسان فكيره تزنا ولا ورقو سبيتا ولا ورقو كي داية توش فلا بيدا بوخ جسان فو كنا بوخ تا چكرا بوخ سيزن دشي كنا بيشد ياور تي جين ياور تي كنا اگر بوخ کنا ٹولا کبیلا لگیا وی دا پکیرا وی سد کچ دونا دو پشے لز نکنا خوال روان مروی بدای بیا د بی بی تان شوی تا کنا اے پکیر نا چکن دین فمو کبیلا تو پرے بوخ سے او تار دنا تے سے کنا ونے بنی رکھے دے اے تے جی بھائی دا تو کی چے تو اج حجیر پر شمر دی کنا دا دا زاولا گل تے سم حجیر دا تے ذکر شکونی دیر کنا تا پرا تبا تکلیف نہ خوشی مل با تکلیف نہ خوشی کنا اگر دے مری سے تفسیر میں اگر خدا فرط میں کہ دا بایا نہ دو دے تے دا بایا دو وہ ہے کہ کریوا دے بیا کو ہے کہ ہر تک نہ ابھی اور حجری کو خاص کوئی خاص حد دے کنا میر وچ نہ ایا ور کریے نہ وا ہے بان دو کہ چے بایا تو قبضہ کو کے کنا ٹھیک تو تے ویری پکیتا تے دا حجرا کنا میں تو تا دیر کرلا دا حجرے میں تو تا دیر کرے کنا ہو دے شکوی ہوندی نہ دا سرتن ہے با دو کنا ہے کتن ہے با دو کہ چے قبضہ دو پر بولیا ऐसे बहुत किस्म दागा बड़ा बदल गयी थी कभी तेरी मार था यूँ ही निकल खोखा जा कर दियो कना वो लतांगा ने उत्तरी के जितना बिना हज़िरे देखो शिकावुली कना ऐसे अंदाज़ा बोला कि वो लोग कना यूँ मार्जिकल यूँ में हज़िरों खला कना उधर बहुत अप्रिय द कना दस रोटन बाया दो कना हैकतन बाया द وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله هو عبد الله بن ربيعة حدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق قال نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سعد بن ابي حرمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالثمن ورخص في العارية ان تباع بخمسة ياكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العارية يبيعها أهلها بخمسها يأكلونها رطبا قال هو سواء وقال سفيان قلت ليحيى وأنا غلام أنها أهل مكة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يبغونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمن حتى يبدو سلاحه قال لا باب تفسير العراية وقال ملك العارية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بالتمر وقال ابن إدريس لا تكون إلا بالقيل من التمر ابن إدريس لا يكون يشهد إمام شفيس المرادة هذا تفسير كل ذلك كنا هرايا وذلك كنا بل إمام داخنا لا تكون إلا بالقيل من التمر يدن بيدن ولا تكون بالجزاف ومما يقوم به قول سؤال ابن ابي حتما بالاوزني الموثقه وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر كان في العرايا وان وري الرجل في ماله النخله والنخلتين وقال رجل عن سفيان بن عمر ان العرايا نخل كانت تعب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من الثمن. وبه قال حدثنا محمد هو بن المقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مسلم بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رجلا رخص في العرايا ان تباع بخلصها خيرا. قال مسلم بن عقبه والعرايا نخلات معلومات ياتيها ويشتريها. باب بيان الثمن قبل ان يبدو سلاحه. وقال ليس عن ابي زناد عن عروه بن الزبير يحدث عن سالم بن ابي حمد قال عن سالم من بني حارثه قال انه حدث عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار فاذا جز الناس وحضرت قاضيهم قال المتاع انه اصاب الثمن الدمار فاذا جز الناس وشكلا بك انا حلك لوكو جز يجوز لوكو كتشيل وحضرت قاضيهم موجوده بشكل لك ادم مطالبات دي انا قال متاع مشتريب ويتولى بوخ كسر كمولا فيسي ما بدا انه اصاب الثمر الدمار مويتا دمان مرض اسدائي مرض ايو كسنا اپا شخصوا دیکن اصاب مراز اصاب قشام احاات دا مرضی ندی يحتجو نبی حاق فدسا بخجت نوری جب کنکای مرض قولا گدو کنگا بسا فیسے بے نوری کولا فقال رسول اسم نبی سم مکلی بیر دیرے بیرے بو بیتا تیر بوشن کی موکن پا خاص نا دیوی کچی پنکای مرضا پنکای مرضا فی ذارکا نبی سمی توری شا اما لا فا اما لا كثيرا كان حمح نظرسا بفلا تبتعه حتى يبدو صلاح سمر أمر ما حدثيسا حتى كذلك ما يكتر صلاح جواد شيء دا مرحلة فترة شيء كذلك مراض يوهي كنا ولا دا حدثيسا كنا أنا كلم مشورة يشير بها ويكار يمين مشورة كذلك كنا ماني كوينا تبتعي مخي كابو دولي صلاح مرحلة كنا حرثة كذا خرو منوضو كنا يوكس مشورة كذلك مسخطة پر بي كنا لكا ست خصومتهم دواجه دي مكرمين دينا امام مسوي كده يقول بدو صلاح نمو شيخ حرف ولا شيء دائما تقول مشري تقول كنا فلا تبدو حتى يبدو صلاح خلاص. قال واخبرني خالد بن زيد ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمر ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الاسفر من الاحمر. قال ابو عبد الله زيد بن ثابت فكر هذه يحمل بوغ من وجه حرف ولا حتى تبرميني بروح حتى انا برميني في الابيض فكر اسكيبي فشوفي بتمك كنا بلا غسل ما يتدير كنا نواف كنا اخيري نواف بدو صلاح ترسولي كنا هذا ما نزيل أبقى شباكي. قال أبو عبد الله ورواه علي بن بحر قال حدثنا حكم قال حدثنا عن بسطو عن زكريا عن الإزناد عن الهوة عن سال عن زيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن بيع الثمن حتى يبلغ سلاحها نهى البائع والمبتاع. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن الطويل عن سال بن مالك أن رسول الله نهى عن أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمره حتى تشكها قال تحمار او تصفر ويؤكل منها. باب بيان النخل قبل ان يبدو سلاحه. سلاحه وبه قال حدثنا علي بن هيثم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمره حتى يبدو سلاحها وعن النخل حتى تزهو وقيل وما تزهو قال قال تحمار كسراشي او تصفار يزيرشي خشنماشي راند وخلي. قال ابو عبد الله كتبت انا عن معل بن المنصور الا اني لم اكتب هذا الحديث عنه. باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو سلاحه. سلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان من الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه. وقال ليس قال حدثنا يونس عن الشعب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو سلاحه ثم اصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله قال لا تبتعوا الثمر حتى يبدو سلاحها ولا تبيعوا الثمر بالثمر. باب شراء الطعام إلى آجل. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياء قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرانا في ثلاثة فقال لا بأس به. ثم قال حدثنا عن الأسود عن الشتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى آجل ولا نهو بيعه. باب إذا أراد بيان ثمن بثمن خير منه وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله استعمل رجل على خيبر فجاءه بثمن جليب فقال رسول الله أكل ثمن خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ ساعة من هذا بساعين وساعين بثلاثة فقال رسول الله تفعل بها الجمع بالدراهم ثم ساعة بالدراهم جليبا باب قبض من باع نخل قد أبرت أو أرض مزروعة أو بإجارة قال أبو عبد الله باب قبض من باع نخل قد أبرت قبض قبض إيجا تيكنا بوي خنا خرف خزير بوي خرف كلاوي إيجا تعبير شووي سو خزير چشتن دي ميوي چشتن كنا داخل قوة چكيما خزيرا نروي ياب كنا خزير ننسي be ege de hajire na chekima kana hajira me wan si ken ege na so da tahma khumru ke dege te bere chewi te tabir te vi te bir nahal kana da tabir shwa da da mashakati hai boche shukra da kana o da doi kana khars kro ya mzaka do kana kar liye do ya khars ta ya pe jara likra kab sa ya kra قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن جريج بن نوته ابن ابي مليكه يخبره عن نافع عن مولى ابن عمر ايما نخل بيعت قد ابرت لم يذكر ثمر فثمر للذي ابرها فثمر للذي ابرها ايما نخل بيعت كما حجيره كخرس شلا ده شتى خرس شلا موانا ده نخل شلا كنا وتبير يشو لم يذكر ثمره ميوا ذكر ذكر هذا وكذا تبير شو هذا بميوا ذكر ايه كذا كي شاء تبير كذا ميوا ذكر بخ كشندو وذا ونا ذا فتا داغا مشتري شو له وكذا ذلك العبد دار ايه كذا مريايدا مازون مريايدا كاروبار كو جيبي ده پیسے نا ڈاکتا مولا ده مولاي هر کو خدا نہیں تیری چگا پیسے سرا دے نہ کو چکی پلوش کی پیسے دے سما دے نہ کنا مرے ہر سو اگا پیسے دے مولاوی یا کنا خرسا مزکا خرسا یہ پابند غنم میلور دی غنم اتو تخبل پتر فلا مزکا دے پا خرسا گرا کنا ہاں کابی نا کیدا دو یہ کہ چھے دے غنم سرما دے نوکڑا مریائی میں دے پیسی سرا دے نوکڑا یا دے حجیر میں کنا اے میں سرا دے نوکڑا وہ دے پی دے مواقعی شا بس ثم مارا ہم ربون ہا اولائی سلانا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشتري ثمرها مبتاعا باب من عذر عن الطعام قيلا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بثمر قيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب قيلا وان كان ذرعا ان يبيعه بقيلا طعام نهى عن ذلك كله لا تقول ما الذي كان كحجيرا بيكنا پوشی کولی حجیر خزوی پاکت ملکی ملو دیکن پوشش یا کن انگیرون دیکن اخذ پوچی مویزی بوم دیکن دانا جیدی دو زکر چیکن مالی ربوی دی جیل شیو دا او کن اپ کئی بند خزوی بیا ایو طرف تا پاتا لگی دی بل طرف تا پاتا لگی دی کن اختمار تی کل چاگا زیتی ربوی پسی سبس باب بين النخل بأصله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبرى نخلا ثم باع أصلها فللذي أبرى ثمر النخل إلا أن يشتري المبتاع باب بين المخاضرة شين باطل خطول المخاضرة من شين باطل خطول وبه قال حدثنا إسحاق بن عمر قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر محمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تلهو فقلنا لأنس ما ذهوها قال تحمر أو تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك باب بين الجمار وأكلهم وبه قال حدثنا عمرو بن كتاب العلم حتى هو ذا الجمار عربي كان داغت خجيرنا مختلف بيدي وخليه شكرا بواد نوان وخليه بعد ستا يكنا دا وچا كوي هده كشي سكنا مغز دا كنا سيوز بادا كنا دو اخجير ستا ويچو وجوري كنا ايگنا دا سپين كنا دا غار خطوي وز دارو كنا دارو نسي اغا وزن دارو بسي كنا خطوية او كنا فري خرغانا منوي كنا هده كي جمع خطول وكنا خاروك دا جهز دا وبه قال حدثنا عمر وليد الشام بن عبد الملك شام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عمر عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا فقال من الشجر الشجره مكرجه للمؤمن فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا احدثهم قال هي النخله باب من أجر عمل الأمثال قال على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والنكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم عن مشهورة باب من أجر عمل الأمثال على ما يتعارفون دا باب دا بيان دا اغي تاشي چا جاري کرو دا شاري ولقنا خلق كور فيغا نرخيب بني جي كمي خلق نخكري دي كنا اي نرخيب ودا خلق اش كنا اي شاري ولقنا فاپا دا خبل نرخيب فادا تيب بني پرير دي كنا پا بيوع شي پا جاري شي پا مكيال شي پا ودر شي وصنت ما لم ياتهم ودي كنا طريقه پا خبل نرخيب بني ومذائب المشورتي و پا خبل مشوري مرکا مذائب بني كنا جي پرير دي كنا دا زن خلق دا عادت اذا حلقه كاي پتجارتي شي پر کروي کا چي من من کنا اور تا عادت دي کنا پابند دي پرير دي پاب جي کوي وقالت رحمه الغزالي سنت بينكم وقال عبد الوهاب عن ايوب عن صحيح كذي وي پولي پولي گه تا چي دي کنا سنت بينكم اتو سے کنا عادتو طریقہ اپ دوست خپل ميو شو کچي تو سے کيم سلام دخت کا پاند سے سر چري جتا کنا وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا باس العشرة بأحد عشر وهي أخذ للنفقة ربحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند قديما لا باس العشرة بأحد عشر نسبك دلاسة بيولا سيبني كنا ويأخذ للنفقة ربحا هو خلي بك نفقير برا غاتا يري كنا بايا مرابحا دو شايد بلاسة بير كنا وبيولا سيبيا خرصة بي يوالي بي غاتا بشكي كنا كنا وچه كيما كنا خرچا دي بشكي دو کریری پنے گوی کہ ایک ان کا اوی کٹ ہے جے کا کیو کنا ایتھوں سو دوگر دادا تا ہے کہ سکیم سا دو تے سکیم سامان دی وچ کیم کنے کرے خال تے پڈی تے پشو دی کنا اٹو نے ور گاڑے کو کنا بیبی کے چدا لے کنا پو دے مر موتا پربوتی دو کنا بلا تری پی کری وی پیندری پی کنا کریا پلا گوی دو کنا بیبی چ موتا پیندرا پربوتی دو کنا تو نے یار پی گاٹا پشے کنا دھرا ہو دو شاباش وقال ابن مارو فقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واقترب حسن من حسن من عبد الله بن مرداس عمارا فقال بكم فقال بدان فإن فرق بهوت مجاهد خاتني بسري عبد الله بن مرداس نحن حرف كريا وخصوكا ولكن غادي مدين خيكا تريبه فقال بكم دا بكنا فسمرا كريا بنا وخلي فقال بدان كين دعا دانكا يو دانكا دري پیش پر رمح ساكري فسوير شو دا كريا وا بلوی بیا ورو دوی ان خمار خمار کنه خارج لیک خارج لیک کنه پکریا نه سره لګی زکه چې ته مدی ما چې کنه هغه یو دنه کدو دنه کدو کنه په ظاهر شو کنه اجاره ورو او کریا دې نه کړې سره جواتا خو درا می دې می کنه دې درې می کنه پرته نه کې چې کریا دې سمره نو خلې کنه زکه چې ریټ مشته مالین نه کنه نه کنه چې کیم کنه او اوس په اور په دې کنه سودا ګره مومنا سره کې خلاص وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة باب بيان الارض والدور والعروض مشاع غير مقسوم وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود نیمه پکې ټول نیمه مود کنه او زیه خرڅو کنه هغه شپه حق ورکړه ده که بل شریکتا چې شپه ټول کنه ان شریکتا نه ورغله کنه بابا له خرڅو شو او بي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم تابعه هشام معمر فقال عبد الرزاق في كل ما لم يقسم ورواه عبد الرحمن بن الحسن الزهري باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيا وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بواتم قال بايد فضريدو بنت تتفاي وكردو لتابيلي النبي دا موقوفة دو إيغا فرضا پر كويتي مخاشتا يمو فلم دو كرد خوشا وكويتي دا نمي دو خاشت بيكنا دا دنشو إن شاء الله وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا بواتم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاث نفر يمشون فاصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم سكره فقال بعضهم لبعض ادعوا لنا باسر عمل عملتموه فقال احدهم اللهم اني كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت اخرج فارعاكم واجيء فاحلم فاجيء بالحلال فأتى به أبوي فيشربان ثم أسقي السبية وآلي وإن رأتي فاحتسبت ليلة فجئت فإذاهما نائمان فقال فقريت أن أوقظهما والسبية يتداعون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرجا عنهم فقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني كنت احب امراه من بنات عمي كاشد ما يحب الرجل من النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت بها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت وتركتها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا فرجة قال فرجع عنهما ثلثين وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني استجرت اجيرا بفرق من ذره دار ترجمة الباب لكل حساد غدو مزير مني ولو بيفرق وريجه سرا كان مزيرات وكلا بوريجه ويكلا بدنو خط ديكنا فريش ديكنا بيامو كنا آه كنا وتوكر لي وتلقول مي كرن مي لقول مي كنا دير شفا مي بكره وتوكر شبنا ما وتودي وركنا ane paradishi pomor bole me kana sai kana data me kala da berogro kana veje de fai banda o tini hakimo ta hadru ka mo to jilosa atil kare ay bi bakare wala kin ada bede de mubir khul maka mo jere khul de pe kana walakin halaka tudi ane kan aga sai kana be wo khaso chakala paradishi ho da jeyo do tabas allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha wajhika fakhruj 'anna fakushif 'anhum kari sahib badal shirki باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال اثنى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعار طويل شك سعي وطويل كان شك دين سعي دروغ لكن رموه افرادوا فابعنا من يسوق وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيان او عطية او عطية او قال ام حبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة نبي سمي لبسوه كله كان هو كفير نكفرنا سودو جيدو دو كان شابس باب الشراء المملوك من الحرب وحبته وعفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسليمان كاتب وكان حرا فظلموه وضاعه وسبي عمارة وصليب وبلام وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضل برعاد رزقهم على من ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة ليجهزون وبه قال حدثنا ابن يمان قال دا بلال دا دا عمار دا صحيب دا كفار ونمون دي كان ايجنا خلق حلقر كريدي وبعدد كريدي كنا مريم حاجة المشركين كنا سودو كريش كنا فنفخش على قد بيان كنا اشير بيسر كوي على قد بحتر كازنا قد تشت ظنا بوني فريدك شير فما الذين فدوا لبراد رسكيما بني لا تصن كي اغا بحتر كشوي دي كنا اردوين كي اخفضل رتا احفل مجور رتا يو ملك تا يو مملوك تا ملك سر دولت تا مهم سر نشتا كنا اغا ملك هو اي مملوك تا دولت نده كي تمريا تا مسر خريكي كنا بیاد شک مثلا گرا وہ کوکل سیدھا مر بچی مونے ور تقسیم کرنا ودا بیرے کے تو کفار پر سبس و بھی کلا حدثنا ابو یمن کلا قرن شعیب کلا قرن ابو الزناد عن الارجان ابو بردہ کلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هاجر ابراہیم بسارة فدخل بنا قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بإمرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه من هذه التي معك هذا فكرة قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليه فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فعدت حتى ركض برجله قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة قال قالت اللهم أن يمت يقول هي قتلته فأرسل ثم قام إليه فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فعدت حتى ركض برجله قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت يقول هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها أجرا فرجعت إلى إبراهيم هذا ذلك فر هكرا هباد شكرا أمر هلا فتح فرسل بيكرا بيبي سالتا بيكرا لو سرى چولو كنا خصائي بيكرا بلئي تربطو بيعود أن يذكر كي بلا الله بيكرا بيبي حجراء كنا داغا ورقا پل يابو دي چهارا داغا ورقا سب سيدا قلت سوى كنا لكن فر هبادو كفرنا هباو خطر الشبس إلى إبراهيم فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ومن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليثان بن شهاب بن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعدو بن الزمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عدوة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن الزمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعصبة فقال هو لك يا عبد بن سمعت الولد للفراش وللعهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان سعد عن أبيه قال قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك فقال صهيب ما يسوغني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي وبه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبيد أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعشاقة وصدقة هل لي فيها جاهلية سيمكرا سيلا رحمي مكرا مريون ما تذكر دي صدقة مكري موتا فريبون أجر بكرا قال حكيم قال ثم أسلمت على ما سلف لك من خيرين كنا يعني أغاية كان متبارع بلكنا جاشت تخذيك لتوريك واجب الإسلام الولادة باب جلود الميتة قبل أن تدبع وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني مشاهد قال أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وباب قتل الخنزير وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع بورة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد باب لا يزاب الشحم الميتة ولا يباع ودكه رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس يقول بلى عمر بن الخطاب ان فلانا باع ثمن فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشهم فجملوها فباعوها وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المصيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشهم فباعوها واكلوا اثمانها قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعنة الخراصون الكذابون باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن اسرين قال حدثنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس اذ اتاه رجل فقال يا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا احدثك على ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربما الرجل فرب الرجل ربة شديدة واضطر وجهه فقال ويهك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح قال أبو عبد الله عن محمد عن عبدة عن سعيد قال سمعت نذر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النذر بن أنس هذا الواحد باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آية سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر باب إثم من باع حرا وبه قال حدثنا بشر بن محوم قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أميد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره شعر فإذا هو خصها بمزيران بركبي كنا قيامت پر بي الزكاة وكيل وزب مكلمة وفر كوشا بس باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه المصدر المكبري عن أبي هريرة باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نصيحة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرغدة وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى لا تربو ديكنا چونك عبيد حيوانات داوكنا قيلي وزني ندي نيوكنا اي مريائي بندي دوا مريون كرلا شيء تفضل روخ نسيان دو جيزا يا يوزا پديوز ديكنا كلا شيء خو نزيان دو جيزا امام شكيسا نسيان پشي جيزا بيدي ويهي کل چه كنا واشترى ابن عمر راحلة ابن عمر يشهو كده بأربعة أبوارتين كنا فسل ويري يشهو بوده مضمونتين أحال خط شبه بوده سكنا مضمونة ويري نكره يوفي هذا صاحب برغلت كنا هذا پر ربزا شده چستان بير كبير ربزا مدينة بحاضر ده ندا كنا نسياح ميجي ده نسيان دو دا بايا ده كنا غيب بنا جز دو نسيان وقت كنا كي مقرر كي پر كي وقت بير كبير كنا يوان بير جمع كي مين بخير دا پر خالتي پر نكره خوشي دي آدي كا كنا یہ پر ذات کی کن ادی کا دیر کا پسلیے رب دیوائی شکنا کری دو دار سیان دو شابس واشترى باسل بن خبيه بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهم وقال اتيك بالاخر عدم رغما ان شاء الله وقال ابن المصيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى عدل وقال ابن السيرين لا باس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نصيئة وبه قال حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد بن عمامة قال كانت في السبي سفية فصارت الى دحية الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم باب بيع الرقيق وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محير بن ان ابا سعيد الخدري اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نصيب صبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العمر فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلك فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا وهي خارجه باب بيع المدبر وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهير عن عطاء عن جابر قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. المدبر بيع بالاحلاف جيز لبري. امام حفيظ المدبر بيع جيز لبري. ده حديث كنا. يا ترجمة الباب سر له. نبي سمى مدبر حكمي كذا مدبر مقيد ده. مدبر مطلق ده. خلاص. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد بن ابا مره اخبره انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم انترت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثه او الرابعه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبر من شعر باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها ويباشرها وقال ابن عمر إذا وقبلها بيبكره بهر دي استبرانا واتي نو تجيزا يو خيز بي پرردي چه خيز بي تولا گري چه پايو پاتوري چه رحم خاليدا بيوتا واتي سرقا استبرانا چه پس اپری بي آئے یا کنا گير بدوئے یا کنا پسی کول کے حسن بي کہ اے دیکھ بوک نشتا نوی اخلاق بي کل چه دیکھ نا کنا گاڑ وڑی خطراشتا کنا اما دا نور لگي جي پس اپر دارا بي چه استبرانا وشی کنا شبس وقال ابن عمر اذا وحبت الوليرة التي تطع او بيعت او عتقت فالتستبرأ رحمها بقيدة ولا تستبرأ العذراء كيف يقول لك ان استبرأ بنكري لكن كيف يقول لك ان استبرأ بنكري ミルケチペシバケジケナ。よりメルクバダシディビンデシメルクバダシチャンスネタローラケナ。エステブラザリド。 わからあたんだばさあんよしわみんじゃりやてひるはんでまずなるからにわからなおたわれんらあらずわりもまらかたいものをたいのもはいのまどみ。わみかららはんだなあぶらあたるのだわからはんだなやこぶのあみらはまなあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんحلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نزع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن من حولك فكان تلك وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه ثم خرجنا الى المدينه قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاويلها وراءه بغباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفيه رجلها على ركبته حتى تركب باب بيع الميتة والأصنام وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله رأيت شهم الميتة فإنه تطلع بها السفن هذا بردوري چكي موزد دي فدش هو كرا ذاك اشتيتا مشكنا ورنشت مركبي وتدهن بألكنا جلود سرمنه وكرا فدي بدا غريبي ويسجد الناس كان خلق ديغنا تيل ويجري كنا ديغ من بلوي وكان لا هو حرام ده بيو خطر حرام دي كنا ده مردود سكنا وزو ايه كده ده بنت كده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومهما اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وقال معاذ يهود ده قال شي لا جرب لكنا شكرا وده بحرم شويه ده وده خبنا خبنا ولكن خبنا بأولي كري اجملوه ولي بكري بأخيري بأخذ وجه وده خلق خذ وده غيري خطوه كنا فقد سرقنا اغاث داخل ابو شاركي كنا وقال ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب الي عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب سمن القلب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سمن القلب ومهل البغي وحلوان الكاهن وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا عون بن ابي جحيفه قال ارايت قال رايت ابي اشترى حجاما فامر بحجام محاجبه بمحاجبه فقصرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سمن الدم وسمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورة